الله الرحمن الرحيم. ثم قال رحمه الله: باب الشفاعة. باب الشفاعة. الشفاعة من الشفع، ويقابلها الوتر، فالاثنان شفع والواحد وتر. وذلك أن صاحب الحاجة في الأصل هو واحد، فإذا انضم إليه الطلب لتحقيق مراده معه غيره صار شفعا، صار اثنين. فأنت مثلا تريد المغفرة لنفسك، أنت طالب المغفرة، أنت الآن وتر، فإذا ضممت إليك من يطلبها لك صرتما شفعا. قلت: يا فلان ادعو الله لي أن يغفر الله لي، صار طلبك، والآخر أيضا يطلب لك. هذا معنى كونها شفاعة، شفعا. والشفاعة من أكبر المعاذير التي توصل بها الشيطان إلى تزيين الشرك في قلوب المشركين. الشياطين الإنس والجن يفتحون للناس باب الشرك بشبكة الشفاعة، جعلوا الشفاعة موضوع الشفاعة سنارة يصادون بها الناس ويوقعونهم في حبائل الشرك والعياذ بالله. فيقولون: أنتم ضعفاء في الدين، ضعفاء في الإيمان، أنتم مقصرون ومذنبون وكذا وكذا، وبالتالي حري إذا دعوتم الله ألا يستجيب لكم لما عندكم من المعاصي، ولكن لله سبحانه وتعالى عباد مقربون، في ملائكة وفي أنبياء وفي أولياء وفي صالحون في صديقون في شهداء لله أولياء، هؤلاء مقربون من الله، إذن اجعلوهم وسائط بينكم وبين الله، اطلبوا منها الشفاعة، لأنهم إذا دعوا أجيبوا، وإذا استشفعوا شفعوا، فإذا طلبوا لبي ونفذ طلبهم بخلافكم أنتم. فيقوم هؤلاء الناس ويدعون هؤلاء المخلوقين بدعوى أنها ماذا؟ بدعوى أنها شفاعة، وهي في حقيقة الأمر هي دعاء. الشفاعة ما هي؟ الشفاعة دعاء. ولهذا إذا نظرت إلى أنواع الشفاعة في موضوع الشفاعات، الشفاعة العامة والخاصة، تأمل الأحاديث التي يريدونها في موضوع الشفاعة العامة والخاصة تجد أنها دعاء. مثلا يقول لك: من الشفاعات أن يشفع لقوم بأن يرفع الله درجته في الجنة، ثم يورد حديث: وارفع درجته في عليين. إذن ما معنى الشفاعة هنا؟ هي الطلب والدعاء، فالشفاعة دعاء. إذن حينما تدعو شخصا ميتا أو شخصا غائبا وتطلبه الشفاعة أن يشفع لك عند الله، أنت في الحقيقة إيش؟ أنت داع، والدعاء عبادة، بل لب العبادة، لا يصرف إلا لله سبحانه وتعالى. واضح هذا؟ فالشفاعة دعاء، وبالتالي من دعا غائبا، دعا ميتا، فقد يعني من طلب منه الشفاعة فقد دعاه، ومن دعا الميت أو دعا الغائب فقد وقع في الشرك والعياذ بالله. والشفاعة كما سيأتي على نوعين: شفاعة مثبتة وشفاعة منفية. المثبتة لها شروط، والمنفية التي اعتقد أنها تحصل بلا قيد ولا شرط. الشفاعة المثبتة هي التي توفرت فيها الشروط، الشفاعة المنفية هي الشفاعة التي يعتقدها المشركون أنها تقع وتحصل لهم بلا قيد وبلا شرط. وقول الله تعالى: وأنذر به الذين يخافون، أنذر بالوحي الذي نزله الله إليك، الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم. هؤلاء موحدون ولا مشركون؟ ها موحدون، أنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم. ليس لهم، الضمير يعود إلى من؟ إلى هؤلاء الموحدين. ليس لهم من دونه، يعني من دون الله، ولي ينصرهم، وليس لهم شفيع يشفع لهم لعلهم يتقون، يعني يتقون الله جل وعلا. إذن هنا نفى الشفاعة عمن؟ ها؟ على الموحدين. ومن باب أولى أنها منفية عن المشركين. فهذه الآية فيها نفي الشفاعة، نفي عام، نفي عام، ما لأحد ولي عند الله، وليس لأحد شفيع عند الله سبحانه وتعالى. فهذه تقطع القلوب من التعلق بالشفاعة، واضح؟ لكن هذه الآية جاءت مفسرة ومبينة في الأدلة والآيات، في الآيات والأدلة الأخرى، فهي في حق المشركين على النفي العام، وفي حق المؤمنين مستثنى منها ما كان متوفرا فيه الشروط. وقوله تعالى قل لله الشفاعة جميعا، قل لله، قل لله، يعني اللام هنا لام الملك، قل لله يعني ملك لله، يعني أن الشفاعة، أن الشفاعة جميعا ملك لله سبحانه وتعالى. الشفاعة ملك لله سبحانه وتعالى، فلا يستطيع أحد أن يشفع، لا يستطيع أن يشفع حتى يأذن الله له، ولا يمكن أن تنفذ شفاعته إلا فيمن أراد الله عز وجل فقط، ولا تقع الشفاعة إلا في حدود ما يأذن الله عز وجل به. فإذا كانت الشفاعة ملك له سبحانه من كل وجوه، إذن كيف تطلب من غيره؟ الشيء يطلب ممن؟ من مالكه، يطلب من مالكه. فإذا كانت شفاعة ملك لله، إذن لا تتعلق قلبك، لا يتعلق قلبك بالشفاعة، يتعلق قلبك بمن يملك هذه الشفاعة. لأن العبد إذا تعلق قلبه بالشافع وأراد منه أن يشفع له عند الله، فمعنى ذلك أنه سيحب محبة التعظيم، وسيخضع له، سيرجوه، واضح ولا لا؟ فيقع في قلبه ما لا يجوز أن يقع إلا لله سبحانه وتعالى، المحبة والرجاء والرغبة وكذا. هذه مقدمات تسبق طلب الشفاعة منه. فالله يقول لك الشفاعة هذه ليست في يد الملائكة، ولا في يد الأنبياء، ولا في يد الأولياء، ولا في يد الصالحين، ولا الصديقين، ولا الشهداء، ولا غيره. الشفاعة ملك لله وحده. أنت ترغب أن الأنبياء يشفعوا لك، ولا الملائكة يشفعوا لك؟ تقول نعم أنا أرغب. يقول لك إذن اطلبها من الله، قل اللهم شفع فيا ها ملائكتك، اللهم شفع فيا أنبياءك، اللهم شفع فيا عبادك الصالحين. خلاص، هنا صار القلب معلق بمن؟ معلق بالله وحده. الدعاء هنا مصروف بالله وحده. فهذا معنى قول كل الله شفاعة جميعا. إذن أولا الآية الأولى أفادت نفي الشفاعة نفيا إيش؟ عاما. الثانية وضحت لك أن الشفاعة ملك لمن؟ كلها ملك لله سبحانه وتعالى. ثم بدأ بيان شروط الشفاعة المثبتة، وقال سبحانه من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. إذن في شفاعة، في شفاعة، لكنها لا تكون إلا متى؟ إلا بعد إذنه سبحانه وتعالى. وإذن الله عز وجل يشمل الأمرين، الإذن الكون القدري، يعني الذي كتب الله له أن يشفع. أما واحد كتب الله وسبق فعله أنه لن يشفع، فلو فرونك طلبته وطلبته وطلبته مليون سنة هل سيشفع؟ والله قد كتب أنه لن يشفع. ها طيب، فإذا الإذن الكوني القدري وأيضا الإذن الشرعي. الإذن الشرعي من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، إلا من قد كتب الله له أن يشفع ومن أذن الله له أن يشفع شرعا. فهذه الآية يعني تمحو وتزيل ما يقوم في تصور المشركين والخرافيين من أن المسألة عند الله عز وجل هي كما هي موجودة الآن في الدنيا. هم يقيسون الشفاعة التي يعني شفاعة الملائكة والأنبياء عند الله بشفاعة الأمراء والوزراء وأقارب الملوك عند الملوك. فالواحد يكون له طلب عنده حاجة عند الملك ما يستطيع يتفاعل مباشرة، ماذا يفعل؟ له علاقة مثلا بوزير بأمير بابن الأمير أو كذا، فيذهب إليه يقول له كلم لنا أبوك ولا كلم لنا فلان الفلاني، فيذهب يكلمه بحكم القرابة مثلا، بحكم المنصب، بحكم كذا، فيلبي طلبهم، يلبي لهم طلبهم، فيظنون أن الأمر عند الله هكذا، مع الفرق العظيم. وسيأتينا إن شاء الله بعد قليل زيادة التوضيح لهذا، أنه في فرق عظيم بين الله عز وجل وبين الملوك والمعظمين من الخلق. وقوله سبحانه وكم من ملك في السماء، هذا للتكثير، أسلوب تكثير، كم يعني ما ملائكة كثير العدد، وكم من ملك في السماوات يعني كل الملائكة بدون استثناء، بدون استثناء لا تغني شفاعتهم شيئا، ما يستطيعون أن يشفعوا لأحد كائنا من كان. وكائنا من كان ذلك الملك، جبريل، ميكائيل، إسرافيل، ملك الموت، خازن الجنة، مالك خازن النار، أي ملك الجبال، أي ملك كان، لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. صار عندنا الآن شفاعة مثبتة، وهي الشفاعة المقيدة بشرطين اثنين، شرط الإذن وهذا السبق في آية البقرة آية الكرسي، وصار عندنا شرط الرضا، إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. فيأذن الله عز وجل للشافع أن يشفع، وإذا لم يأذن له لم يستطع أن يشفع. لكن مثلا ابن الملك ولا وزير الملك ولا زوجة الملك لو يريد يشفع منهم أحد عند هذا الملك ماذا يفعل؟ يأتي مباشرة، يدخل عليه حقيقي وبعدين يفتح الموضوع مباشرة ويكلم في واحد عزيز عليه يريد كذا وكذا. لكن هذا ما يحصل عند الله، عند الله ما يشفع حتى يستاذن، فإن أذن لك شفع. وأقرب يعني أوضح مثال على هذا الشفاعة العظمى لرسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا سيد ولد آدم، سيد ولد آدم، قبل أن يشفع لأهل المحشر يسجد تحت العرش ويحمد الله بمحامد عظيمة لا يفتح عليه إلا في ذلك اليوم، حتى يقال له ارفع رأسه وسل تعطى واشفع تشفع. عند ذلك اشفع للبشر أو لأهل المحشر أن الله ينزل للقضاء والفصل بينهم، ثم بعد ذلك عاد اشفع لأمته. ويرضى يعني يرضى عمن؟ ممكن نقول برضو يرضى عن الشافع لكن يكفينا عنها يأذن، ويرضى عن المشفوع له، ويرضى عن المشفوع له. وقد دلت النصوص أن الله عز وجل لا يرضى أن يشفع إلا لموحد، إلا لموحد. أما من مات على الكفر، مات على الشرك، فإن الله عز وجل لا يرضى أن يشفع له إلا في حالة خاصة، وليست شفاعة شفاعة يعني بالخروج من العذاب، لا، وإنما التخفيف، وهذا في شأن أبي طالب وحده. وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله، يعني للشافع أن يشفع ويرضى، يعني عن المشفوع له، ويرضى عن الموضوع الذي فيه الشفاعة. هل هي خراج من النار؟ هل هي تخفيف عذاب؟ هل هي رفع الدرجات؟ فحتى الموضوع لا بد أن الله عز وجل يعني يأذن به ويرضى عنه. فهي يعني لها كم طرف الشفاعة؟ ثلاث موضوعات: موضوع الشافع لا بد أن يأذن الله له، المشفوع له يرضى الله عز وجل عنه، المشفوع فيه، الموضوع موضوع الشفاعة أيضا. وقول الله تعالى: قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله، قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله، هل هم الملائكة ولا الأنبياء؟ ها شباب معاذ، قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله، هل المقصد بهم الملائكة ولا الأنبياء؟ عام صحيح، نو ممكن إلا أكيد. طيب، قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله، لأنه ما قيدها، ما قيدها بأحد، كل من تدعونه من دون الله، من سكان السماء ولا من سكان الأرض، من الأموات ولا من الأحياء، من الإنس ولا الجن، الجماد، الحي، أي شيء. طيب، قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله، ادعوهم وانظروا وتأملوا في حالهم، ماذا ستكون النتيجة؟ ستجدون أن هؤلاء المدعوين جميعا دون استثناء لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض، إذن لا يملكون شيء في الكون ملكا استقلاليا، لا يملكون ملكا استقلاليا ولا مثقال ذرة، وما لهم فيهما من شرك، ولا يملكون شيء من السماوات والأرض من باب المشاركة. إذا نفى الملك الاستقلالي، بعدين نفى ملك إيش؟ المشاركة. طيب، وما له يعني لله سبحانه وتعالى، المقام هناك من دون الله، وما له يعني ليس لله عز وجل منهم من ظهير، يعني من معين، إذا لا يتصرفون في شيء من الكون من باب الاستقلال، ولا يتصرفون في الكون من باب المشاركة في الملك، ولا يتصرفون في الكون من باب المعاونة والمؤازرة لله جل وعلا، ولا يتصرفون في شيء من الكون من باب الشفاعة، ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له. وبعدين تكملة الآية ما سبق: حتى إذا فزع عن قلوبهم إلى آخره. إذن المشركون قد يقذف الشيطان في قلوبهم أن الحال عند الله عز وجل كما هي الحال عند الملوك في الدنيا، أنهم يطلبون من شخص الشفاعة عند الملك، عند الأمير، عند المعظم، أيا كان يعني وضعه، بناء على أن له يعني ملك وتصرف، ملك وتصرف، أو مشاركة في الملك، أو معاونة للملك، والملك يحتاج إلى وزراء، يحتاج إلى قوات جيوشه، يحتاج إلى أمراء المناطق، ولا لا؟ ما يستطيع هو يدبر أمر المملكة لوحده، مش محتاج أشد الحاجة إلى الوزراء، إلى الأمراء، إلى القوات، إلى المستشارين، إلى كذا إلى كذا، حتى تقوم أمر الدولة. ولهذا لو جاء هذا الوزير واستشفى عنده ورد شفاعته، زهل عليه. جاء الوزير الثاني وطلب منه أن يشفع، لفلان وقال له لا، وجاء الأمير وجاء القائد وجاء كذا، كل ما واحد طلبه لا لا لا، ماذا سيحصل لهم؟ ربما يعني ينقلبون عليه ولا لا؟ فهو يلبي أصلا طلباتهم وشفاعتهم ليه؟ إن خوفا منهم ولا ليكون محتاجا إليهم؟ واضح؟ طيب، هل الله عز وجل يشارك واحد في ملكه؟ الله عز وجل محتاج إلى أحد من خلقه؟ الجواب لا. فإذن الله عز وجل ليس له، ليس هناك غير من يملك شيء في السماوات ولا الأرض، ليس لله عز وجل من يشاركه في شيء في هذا الملك، ليس لله عز وجل من يعينه ويؤازره في تدبير أمر الخلق، وبالتالي هو غني سبحانه وتعالى، قوي بذاته، غني بذاته جل وعلا، ليس بحاجة إلى أحد من خلقه، بل هم المحتاجون إليه، وبالتالي حتى الشفاعة ما أحد يستطيع أن يشفع عند الله سبحانه ابتداء إلا بشرط أن يأذن الله له وأن يرضى عن المشفوع له وأن يرضى عن المشفوع فيه، ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له. إذن بقى عندنا الآن سؤال، إذا كان الملك منفي عن الشركاء المستشفع بهم يعني المدعوون من دون الله، إذا كان الملك منفي عنه، إذا كانت المشاركة في الملك منفية عنه، إذا كانت المشاركة من باب التدبير والإعانة منفية عنه، إذا كانت حتى الشفاعة منفية عنه، إذن ماذا بقي من أسباب التعلق بهؤلاء المدعوين مع الله؟ ها؟ كيف؟ حتى الشفاعة منفية، ماذا بقي من أسباب التعلق؟ ما بقي شيء، ما بقي شيء. فالشرك يعني تخيل أنه شجرة، شجرة، ها؟ شجرة خبيثة طبعا، وهذه الشجرة الخبيثة لها أربعة عروق، أربعة عروق هي التي تغذيها وتنميها، واضح؟ فجئت بمقص وقطعت عرق الأول اللي هو الملك الاستقلالي، اثنين قطعنا العرق الثاني ملك المشاركة، قطعت العرق الثالث الذي هو التوقع وتصور أن الله عز وجل له أعوان، ثم قطعت العرق الرابع وهو تصورهم أن هؤلاء المدعوين أو الشفعاء أنهم قد يشفعون لنا عند الله، صحيح أنهم ما يملكون ملك تام ولا يملكون استقلال ولا يعينون الله على تدبير خلقه، لكن عشان منصبهم ومكانتهم عند الله يشفعون حتى شفاعة ما فيه. وش صار على الشجرة هذه؟ خلاص ما تنتهت. فهذه الآية تقطع يقولون عروق الشرك الأربعة. وأنا يعني نصيحتي للطلاب علم جميعا، وبالذات من يكونون في بلاد يكثر فيها يعني تصوف وخرافة والتعلق بالأولياء وكذا، أن يفقهوا هذه الآية جيد، يراجعوا كلام العلماء فيها، يعني ينظروا شرحهم لها ويفهموه جيدا، حتى تكون هذا من أقوى الأسلحة في أيديه. كل ما يتعلق به المشركون هذه الآية تبطله، آية قصيرة كلمات معدودة، ومع ذلك تقطع أصول الشرك من أو تقطع الشرك من أصوله، لكن يحتاج إلى فهم، يحتاج إلى حسن تعبير، يحتاج إلى أسلوب في إيضاح وإيصال هذه المعلومة حتى تقام عليهم الحجة. يعني مثلا لو جاك واحد قال لك أنت تسأل ليش أنت الآن مثلا سمعت يدعو النبي عليه الصلاة والسلام، يا رسول الله يا رسول الله ليش تدعو الرسول؟ قال لك يا أخي النبي مثلا عليه الصلاة والسلام يستطيع أن يغفر، يستطيع أن يغفر ذنوبه، واضح؟ معناته أنه يملك شيء اسمه المغفرة، يملك شيء اسمه المغفرة. قل الله عز وجل يقول ها، قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة، ذرة ذرة لا في السماء ولا في الأرض، فالجنة النار المغفرة كل شيء الذي هو ملك الله عز وجل ما يملك منه مثقال ذرة. قال لك أنا أعرف أنه ما يملك يعني بنفسه كذا، لكن يملك بإذن الله عز وجل. الله عز وجل ملكه، أعطاه بعض الصلاحيات، بعض. تقول الله عز وجل يقول وما لهم فيهما من شرك، حتى المشاركة مالك. طيب هؤلاء عندهم يعني قوة تدبير، الله عز وجل أعطاهم زي ما يقولوا الاثني عشرية، إنه لأئمتنا سلطة تكوينية لا يخرج عنها ذرة من ذرات هذا الكون. الله عز وجل أعطاهم سلطة، زي ما تسمعون أنتم الصوفية، يا عبدي كن لي على ما أحب، أكن لك على ما تحب، حتى أجعلك، تقول للشيء كن فيكون، والعياذ بالله. الله عز وجل وما له منهم من ظهير. هذه الملائكة اللي قد تدبر يعني ما يتعلق بأمر الأمطار ولا الأشجار ولا الروح ولا كذا ولا كذا ولا كذا، ما هو من باب الإعانة لله سبحانه وتعالى، لكن من باب تنفيذ ما أمرت به. مو في ملك موكل بالرحم، ملك موكل بالروح، ملك موكل بكذا، هذا كله ليس من باب أنهم يدبروا أمر الكون، إنما من باب التسخير. مسخر ما يستطيع أن يعصي الله عز وجل ما أمره، ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له. قال لك والله بس هو له جاه عند الله وله مكان عند الله سبحانه وتعالى، فأنا أدعو من هذا الباب، بس أنا أعرف أنه ما يملك ولا كذا ولا كذا، لكن من باب أنه يشفع عند الله لعظم مكانة عند الله. نقول حتى الشفاعة هذا ما يملكها بس فضلا عن غيره. قال أبو العباس، من أبو العباس؟ ابن تيمية. طيب اسمه أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام، توفي متى؟ 728 26 وين؟ لا في دمشق، في دمشق في القلعة، سجن القلعة. طيب قال أبو العباس رحمه الله: نفى الله عما سواه كل ما يتعلق به المشركون، فنفى أن يكون لغيره ملك يعني استقلالي أو قسط منه يعني مشاركة، الله يملك شيء وهم يملكون شيء، أو يكون عونا لله يحتاجهم في تدبير ملكه، نفى الله ذلك. ولم يبقى إلا الشفاعة، يكون نحن نعلم أن هؤلاء المعبودين الذين نعبدهم أنهم لا يملكون ولا كذا ولا كذا، لكن نواهم شفاعة، ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. ولم يبقى إلا الشفاعة، فبين أنها لا تنفع إلا لمن أذن له الرب، كما قال تعالى: ولا يشفعون إلا لمن ارتضى. فهذه الشفاعة التي يظنها المشركون أنها تحصل لهم بلا قيد ولا شرط هي منتفية يوم القيامة، كما نفاها القرآن، وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه يأتي فيسجد لربه ويحمده لا يبدأ بالشفاعة أولا، ثم يقال له ارفع رأسك وقل يسمع وسل تعطى واشفع تشفع. وقال له أبو هريرة، والكلام لا زال ابن تيمية رحمه الله: من أسعد الناس بشفاعتك؟ من أسعد الناس بشفاعتك؟ قال: من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه. خالصا من يعني ما قالها لي، وقال معتقدا معناها أنه لا معبود حق إلا الله، وعمل بمقتضاها بمعنى أنه لم يشرك مع الله آلهة أخرى. قال: فتلك الشفاعة لأهل الإخلاص بإذن الله، الإخلاص في العبادة، ولا تكن لمن أشرك بالله. فأنت يا من تطلب الشفاعة من غير الله، أنت الآن صرفت نوع من العبادة لغير الله اللي هو الدعاء، إذن حققت التوحيد ولا وقعت في الشرك؟ وقعت في الشرك، وبالتالي وقوعك في الشرك هذا يحول بينك وبين أن يشفع لك الشفعاء عند الله، واضح؟ فتلك الشفاعة لأهل الإخلاص بإذن الله، ولا تكون لمن أشرك بالله، ما تكون إلا للموحد. وحقيقته يعني أن الله سبحانه هو الذي يتفضل على أهل الإخلاص فيغفر لهم بواسطة دعاء من أذن له أن يشفع ليكرمه وينال مقام الفضل. طيب ما هو موضوع الشفاعة؟ موضوع الشفاعة المغفرة عن الذنب والتجاوز عنه، فلا يؤخذ به العبد. يعني موضوع الشفاعة المغفرة. طيب المغفرة هي بيد من؟ من اللي يغفر الذنوب؟ الله عز وجل. طيب إذن لماذا الله عز وجل يغفر لفلان هذا بعد الشفاعة؟ ليش ما يغفر له ابتداء؟ هذا سؤال ولا لا؟ الجواب إكراما للشفاعة، حتى يظهر في ذلك اليوم كرامة هذا الشافع، يظهر منزلته وكرامته عند الله جل وعلا. طيب فيغفر لهم بواسطة دعاء من أذن له أن يشفع ليكرمه، فهي إكرام للشافع ورحمة للمشفوع، ورحمة للمشفوع، وينال المقام المحمود، وهذا في حق الله، في حق الرسول صلى الله عليه وسلم. فالشفاعة التي نفاها القرآن ما كان فيها شرك، وهي دعاء المخلوق، دعاء المخلوق سواء كان ميت أو كان حيا غائبا. أما تأتي إلى شخص حي حاضر تقول يا فلان أدعو الله لي، هذه شفاعة، لكن شفاعة وش فيها؟ شرك. تأتي إلى شخص حي حاضر قدامك موجود تقول يا فلان ادعو الله لي، يا أمي أنا عندي اختبار ادعو الله لي ينجحني ويوفقني في الاختبار، بغض النظر هذا مستحب ولا مستحب، لكن هل هو جائز ولا شرك؟ هذا هذا جائز، هذا جائز، واضح؟ ليست شرك. ليه؟ لأنه حي وحاضر وقادر أن يدعو الله عز وجل لك، شيء يملكه. لكن لو تقول يا رسول الله ادعو الله لي إن الله ينجحني بالاختبار، تقول أنا ما طلبت أن الرسول هو اللي ينجحني، أنا طلبت منه يطلب الله عز وجل. أنت الآن دعوت الرسول، يا رسول الله ادعو الله، يا رسول الله، دعوت حيا ولا ميت؟ دعوت ميت. فدعاء الأموات، دعاء الأحياء الغائبين، هذا هذا هذا عبادة، بالتالي ما تجوز. فهمنا هذا؟ طيب فالشفاعة التي نفاها القرآن ما كان فيها شرك، كطلب الشفاعة من الأموات، طلب الشفاعة من الغائبين، طلب الشفاعة من الأولياء. ولهذا أثبت الشفاعة بإذنه في مواضع، يعني أنه نفاها في مواضع وأثبتها في مواضع. نفى الشفاعة التي يظن المشركون تقع لهم بدون قيد ولا شرط، وأثبت الشفاعة التي لها شرطان اثنان. وقد بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أنها لا تكون إلا لأهل التوحيد والإخلاص. اللهم إلا شفاعة خاصة بأبي طالب، وهي شفاعة إيش؟ تخفيف من العذاب، وليست المغفرة التامة، لا. فالذي يموت على الشرك والعياذ بالله مخلط في نار جهنم. هذا والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد.